الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 52 من حلقات برنامج أحكام من القرآن. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى عن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم أنه وعد قومه هذه الموعظة العظيمة بهذا التلطف العظيم. قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وأي ظلم أعظم من أن يتخذ الإنسان مع بارئه وخالقه إلها يعبده، فإن هذا أظلم الظلم، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم أن يجحد الإنسان حق ربه حتى يجعل حقه لغيره فيعبد غير الله مثل ما يعبد الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: فتوبوا إلى بارئكم، أي ارجعوا إليه من معصيته إلى طاعته، ومن الإشراف به إلى توحيده. فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل بعضكم بعضا، وإنما عبر بقتل النفس لأن المؤمن أخو المؤمن فكأنه هو نفسه. ولهذا قال الله تعالى في قصة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأخوك المؤمن بمنزلة نفسك. ثم قال موسى صلى الله عليه وسلم: ذلكم، أي توبتكم إلى الله بقتل أنفسكم، خير لكم عند بارئكم. وكل إنسان فإنه يحب أن يكون له الخير عند بارئه تبارك وتعالى، لأنه خالقه المدبر له كما يشاء. فلما قتلوا أنفسهم تاب الله عليهم إنه هو التواب الرحيم. في هذه الآية من الفوائد أن موسى صلى الله عليه وسلم ذكر قومه بهذه الفعلة القبيحة وبما من الله عليهم به من التوبة إليه والتوبة عليهم. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعية أن يتلطف مع من يدعوه، وأن يذكر الألفاظ التي تكون سببا لإقبال المدعو على الداعي وتقبله ما يوجهه إليه من النصيحة، لأنه قال لقومه: يا قوم. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي لمن ذكر الداء أن يذكر الدواء، فإن موسى صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنهم ظلموا أنفسهم عرض عليهم الدواء بالتوبة إلى الله عز وجل. وهكذا ينبغي للداعية إذا ذكر الداء والأمراض الأمراض الدينية التي في المجتمع أن يذكر لهم الدواء وطريق الخلاص منها حتى يجمع بين الأمرين. ومن فوائد هذه الآية بيان صفة بني إسرائيل الذين عبدوا عجلا صنعوه من الذهب، صنعوه بأيديهم، وعرفوا أنه تمثال وأنه لا يستحق من الربوبية شيئا، ومع ذلك عبدوه، وهذا دليل على سفههم. ومن فوائد هذه الآية وجوب التوبة إلى الله عز وجل لقوله: فتوبوا إلى بارئكم. ومنها بيان وجوب التوبة إلى الله، حيث إنه هو البارئ والذي خلق عز وجل، فله الحق علينا أن نفر من معصيته إلى طاعته. والتوبة لا بد فيها من شروط، لا بد فيها من شروط خمسة. الشرط الأول أن يخلص التوبة لله عز وجل، وأن يكون الحامل له عليها خوف الله ورجاء ثوابه والخلاص من الذنب الذي وقع فيه. الشرط الثاني الندم، بحيث يتحسر على ما حصل منه من ذنب، فلا يكون الأمر عنده على حد سواء، بل يتأسف ويتندم على ما حصل منه من الذنب. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب في الحال، فإن كان متلبسا بمحرم. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب في الحال، فإن كان متلبسا بمحرم تركه، وإن كان تاركا لواجب أتى به، إن كان يمكن تداركه فإن لم يمكن تداركه أتى في بدله إن كان له بدل، وإلا كفته التوبة. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل، فأما إن قال أنا تائب إلى الله ومن نيته أنه متى سنحته فرصة عاد إلى الذنب فإنه ليس بتائب الحقيقة. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وذلك بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، وإذا حضر الأجل فلا توبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ومن فائدة هذه الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل على هذه الأمة، حيث جعل توبة بني إسرائيل بهذا الثقل وهذه الآثار، وهو أنه لا تتحقق توبتهم إلا إذا قتلوا أنفسهم. أما هذه الأمة ولله الحمد فإن التوبة تحصل بدون ذلك، تحصل بما ذكرنا من الشروط، وإن لم يحدث الإنسان ضررا على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإقلاع عن الذنب والتوبة إلى الله منه خير من الاستمرار عليه، بل قد يكون الإنسان بعد التوبة خيرا منه قبلها، أي أن الإنسان إذا أذنب ثم تاب إلى الله فإنه قد تكون حاله بعد التوبة من هذا الذنب خيرا من حاله قبل أن يذنب. ألم تر إلى آدم عليه الصلاة والسلام حين أكل من الشجرة؟ قال الله تعالى في حقه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فحصل له الاجتباء والهداية بعد أن تاب من تلك المعصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله على عباده، حيث يقبل منه التوبة إذا صدقوا الله تعالى في التوبة. ولهذا لما صدق بني إسرائيل في التوبة وقتلوا أنفسهم تاب الله عليهم، فتاب عليكم أي قبل توبتهم وعفى عنهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين وهما التواب الرحيم، وأن من مقتضاهما أن يتوب الله سبحانه وتعالى على من تاب ويرحمه. والتواب كثير التوبة على عباده، فما أكثر ما تاب الله على عباده، وما أكثر الذين يتوبون إلى الله فيتوب الله، يتوبون إلى الله فيتوب الله عليهم. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة المقتضية في الإحسان إلى الخلق إحسانا عاما كما في الرحمة العامة، وإحسانا خاصا كما في الرحمة الخاصة. واعلم أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة عامة ورحمة خاصة. فالعامة هي الشاملة لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، والرحمة الخاصة هي الرحمة للمؤمنين كما قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه رحمة خاصة تتصل بها سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يعمنا جميعا برحمته وأن يتوب علينا من ذنوبنا وأن يحسن لنا العاقبة إنه جواد كريم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.